يا زهرة سنيني يا الساكن بعيني، يا زهرة سنيني يا الساكن بعيني، عرسك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، عرسك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، يا الساكن بعيني يا الساكن بعيني، يا زهرة يا الساكن بعيني، يا زهرة سنيني يا الساكن بعيني، عرشك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، عرشك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، يا الساكن بعيني يا الساكن بعيني. حق الشباب علي من عمي شذا عزمك الليلة كلها ليتين ثلاثة مو أكثر مزاحمكم. يا زهرة سنيني يا الساكن بعيني، يا زهرة سنيني يا الساكن بعيني، عرسك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، عرسك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، يا الساكن بعيني يا الساكن، يا زهرة يا زهرة سنيني يا الساكن بعيني، يا زهرة سنيني عرشك جمع، عرشك جمع نور وتذكرك ليل نهار، عرشك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، يا الساكن بعيني يا زهرة سنيني يا الساكن بعيني، يا زهرة سنيني يا الساكن بعيني، عرشك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، عرشك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، يا الساكن بعيني يا زهرة هلا هلا بي، يا الساكن بعيني يا زهرة سنيني يا الساكن، وين من نشامه؟ عرشك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار، يا الساكن بعيني يا جاسم يا ضوء الناظر فداك أمك يا بعد أمك، يا زهرة ونار بتروحي عزيزي ومرجتي تشمك، جزاك الله حبيبي هذا النصر هذي. يا جاسم يا ضوء الناظر فداك أمك يا بعد أمك، يا زهرة ونار بتبروحي عزيزي ومرجتي تشمك، تناثر جسمك إقبالي صحيت يا ولي تشيل هميت يا ابني حتى انويسني عمري ناثرت يمك، قصد لي في دهار عطشان اجاك وقاعد يم جسمك الحنا لك حد يتي الضامي غراب بيدك شراب دمك متعطش لقيتك وبدمك سقيتك متعطش لقيتك وبدمك سقيتك دمك تفجر انهار واتذكرك ليل نهار دمك تفجر انهار واتذكرك ليل نهار يا ساكن بعيني يا زهرك هلا يا ساكن بعيني ما شاء الله ما شاء الله عرشك جمع عرشك جمع نور ونار واتذكرك ليل يا ساكن بعيني عاب دمي عيني نزيف نحرك تراون دحرك دمري الى الشعر اجيب الاستاذ جاب الكرنوال دمي عيني دام القاسم عند خدمة الحبيب يا جاسم يا ضوى الناظر فداك أمك يا بعد أمي يا زهرة ونار بتبروحي عزيزي ومجدي شمك تناثر جسمك اقبالي صحي يا وليد شيل امك هميت يا ابني حسن واسمي عمري ناثرت يمك قصد ليكي دهر عطشا اجاك وقاعد يم جسمك وحنا لك حن يتي الضامي غراب بيدك شراب دمك غراب بيدك شراب دمك متعطش لقيتك وبدمك سقيتك متعطش لقيتك وبدمك سقيتك دمك تفجر انهار واتذكرك ليل نهار دمك تفجر انهار واتذكرك ليل نهار يا ساكن بعين يا زهرة تشميلي يا زهرة عرشك جمع عرشك جمع نور واتذكرك يا ابني يا ابني عرشك جمع نور يا ساكن بعيني دمي عيني نزيف نحرك تراون دهرك ودهري منابيع نحرك بعيني تظل طولي عمر تجري شواخص منك إقبالي تعيش بروحي وبفكري حرمني الموت من عندك يا ناس ما تهوى اليسري فقدتك وقدت ويا فقدتك وقدت ويا حياتي الغالية وعمري علي ترمي مصيبتها وضاريها بدريع صبري لو ناشدت عني مل الصبر مني لو ناشدت عني مل الصبر مني وبعيني دمك تذكار واتذكرك ليلتها وبعيني دمك تذكار واتذكرك ليلتها يا الساكن بعيني يا زهرة الله أكبر يا عمي يا الساكن بعيني يا زهرة يا زهرة وأنا من الشامل أرشد جمع نور ونار أرشد جمع نور ونار واتذكرت ليل نهار أرشد جمع نور ونار واتذكرت ليل نهار يا ساكن بعيني يا ساكن بعيني دمع عيني نزيف نحرك تروي دارك وداري منابع نحرك بعيني تظل طول العمر تجري يا ابني يا ابني شواخي اسمي انك كبالي تعيشي بروحي وبفكري حرامني الموت حرامني الموت من عندك يا ناس ما تهوالي يسري فقدتك وفقدت ويا فقدتك وفقدت ويا حياتي الغالية وعمري حياتي الغالية بعد بعد حياتي الغالية عمري عمري وعلي تيرمي المصيبة اسها وباريها بدريح صبري لو ناشدت عني مل الصبر مني لو ناشدت عني مل الصبر مني بعيني والله وبعيني دمك تذكار واتذكرك ليل نهار وبعيني دمك تذكار واتذكرك يا الساكن يا الساكن بعيني يا زهرة يا زهرة سنين هلا يا الساكن اي ما شاء الله لا تتعب لا تتعب يا الساكن بعيني ارشد جمع ارشد جمع نور سكت روحي يتخطى يصليك أجل وافي فيما يستشفي تشيري لقيت عنك ناشي إيش عنده وياك شف الموت يا جاسم تعرف ايش رايي سلب ذوبي عريس منك ويا حرك شان متوضعي ويا حرك شان متوضعي قعدت بخيمتك ويحن دليلي حنت الفاجد دمي شمعاتك ودمعي يصب من نبي واحد ابكي الهضم حالي وشموعك قبالي ابكي الهضم حالي وشموعك قبالي مثلي تصب الاعباء واتذكرك ليل نهار مثلي تصب الاعضاء واتذكرك ليل يا ساكن يا ساكن بعيني يا زهرتي الله يسلمك يا ساكن بعيني عرشك جمع عرشك جمع نور ونار وتذكرك ليل نهار عرشك جمع نور ونار وافد سما يستد سما يستد وشفيت شيري لقيت عنك ناشد اش عند وياك اش عند وياك تشفي الموت يا جاسم تعرف ايش رايك تلعب ثوبي عريس منك يا ناحرك شان متواعد قعدت بخيمتك والحين قعدت بخيمتك ويحن دليلي حنة الفاجد دمي شمعاتك ودمعي يصب من نبي واحد ابكي الهضم حالي وشموعك قبالي ابكي الهضم حالي وشموعك قبالي مثلي تصب الاعبار واتذكرك ليل نهار مثلي تصب الاعبار واتذكرك ليل يا ساكن يا ساكن بعيني يا دهرة سنين اي والله يا ساكن هلا هلا بيك يا دهرة عرشك جمع عرشك جمع يا ساكن بعيني يا ساكن بعيني يا ابني جيتك قريب همي ويسني جري المدمع وصليت يمجي مكي ومشيفتك بذير باقي ترى مقطع ايه عينك هضم تنزل مثل النجم سما مودع شفيت قلبي وقع مني ذبيحي ومثلك تبربع غدت منك كتير يمي نوايب يا ابني تجمعني نوايب يا ابني تتجمع المصايب تاكلي بجدي ومن جبني الغصص ترضى وهمومي وليدي ربت على ايدي وهمومي وليدي ربت على ايدي وياي سكنك بالدار واتذكرك ليل الله الله وياي سكنك بالدار واتذكرك ليل يا ساكن يا ساكن بعيني يا دهرة الله الله الله يساعدك عمي يا ساكن بعيني يا دهرة سنين أرشد جمع أرشد جمع نور ونار واتذكرك ليل نهار أرشد جمع يا ساكن بعيني يا ساكن يا ابني يا ابني المصايب رتيب روحي تربت من دمع جيبني حزين وبس حزين قلبي على مصابك يواليني لخادم الحسين الأستاذ جابر الكامل مصايبكم رتيب روحي تربت من دمع جيبني حزين وبس حزين قلبي على مصابك يواليني الحزين لكن صبور قلبي يخاليني أطيش قلبي نذير يبني لو ان ضيفك يصادفني لو ان ضيفك يصادفني وصف امي فصيل النار غدت بعدك توصفني صباح طبعي السهر طبعي الكواكب كلها تعرفني من شدة همومي ما طاوعت نومي من شدة همومي ما طاوعت نومي سهران ويا الأقدار واتذكرك ليل نهار سهران ويا الأقدار واتذكرك ليل نهار يا ساكن بعيني يا دهرة ما شاء الله يا ساكن بعيني يا دهرة عرشك جمع عمي عرشك جمع نور ونار واتذكرك يتعبني السهر وانفه ويغطي ما تمضي عيوني هضم دهري يتعنالي يجيب كل حال يندهني وفي المرعوب يلغاني وظل أتلفتي بدهشة وصيد لي مشانك الخالي وردي يردود عالحسبة عالحسبة وشوفا دمك اكبالي وهيمي بعالمي صابر مرامي الطاق تجيبني مرامي الطاق تجيبني وجروحك القاها بعيوني مجراها وجروحك القاها بعيوني مجراها ياخذني موج الافكار واتذكرك ليل نهار ياخذني موج الافكار واتذكرك ليل نهار يا الساكن يا الساكن بعيد يا زهرة سنين يا زهرة أرسل جمع أرسل جمع نور النار وتذكرك قواك الله قواك الله أرسل جمع نور النار وتذكرك يا ساكن بعيني يا ساكن بعيني يا ابني يا جاشم يتعبني السهر وغفل ويغطيني سقوم حالي قبل ما تمضي عيوني هضم داري تعيني يجيب كل حالة يجيب كل حالة ليندهني وفي مرحوب يا الغالي وظل أتلفتي بدهشة وصيد لي مشانك الخالي وردي يردود عن حسبة وشوفا دمك اقبالي وهيمي بعالمي مصابر مرامي الطاق تجيبني وجروحك القاها بعيوني مجراها وجروحك القاها بعيوني مجراها ياخذني موج الافكار واتذكرك ليل نهار ياخذني موج الافكار واتذكرك ليل نهار يا ساكن يا ساكن بعيني يا زهرة سنيني يا ساكن هلا هلا بيك عمي شجي معنور شجي معنور وشيله بهودة جسوابة يا جاسم قلبي وشيله هود جيس واضح اروحا للحسن عودة اقيس دبروح مرتابة وطيحي على القبر وانتو وطيحي على القبر وانتو وطيحي على القبر بعد وطيحي على راسي ترت رابه على راسي ترت رابه وقيل له يا حسن شيب له بدير بالمذبح شباب بليلة الزفة تحن والدمع خضر تحن والدمع وأظل يمي القبر أنحب وأظل يمي القبر أنحب وحين على حسن وانصاب يم قبرة تلقاني بهمومي وحزاني يم قبرة تلقاني بهمومي وحزاني ارسمني وايد وقداح وتذكرت ليل نهار ارسمني وايد وقداح وتذكرت ليل نهار يا الساكن بعيني يا زهرة سنيني يا الساكن بعيني يا عمي يا جهرتي ارشك جمع ارشك جمع يا جاسم ارتشيت قلبي وشيله بهود جيس وابه اروحا للحسن عوده اقيس دب روح مرتابه وطيحي على القبور وانتم على راسي ترت رابه وقيل له يا حسن شيب لك بدير بالمذبح يا عبا شبابي بليلتي الزفة اي شبابي بليلتي سمعون الحسن للبقية شبابي حنة والدماء خاضت ظل يمي قبل انحب ظل يمي قبل انحب وحين على الحسن وانطبل يا رياضك يا رياضك لا عند الله Yeah. عباس ما تسيما يا عباس من ماي اسمع يا عباس من ماي نسكينا يا عباس من ماي يا عباس يا عباس ما الحزينة قطعوي من العباس سر سر سر سر قطعوي من العباس يا طير خبر النبي حمار كلام في كربلاء يا طير خبر النبي حمار كلام في كربلاء يا طير خبر النبي حمار كلام في كربلاء حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين مولا حسين حسين حسين حسين حسين حسين شباب من خيام قومي الجنب هالهدي طلع شباب من قومي الجنب هالهدي طلع شباب من الخيام طلع شباب من الخيام قومي الجنب هالهدي قومي الجنب هالهدي يا شباب من الخيام يا شباب من الخيام الغيرك ما جرى دمعي ولك دار وعلي مخيم هموم وياسر الك دار الك دار الغيرك والله الغيرك ما جرى دمعي وإلك دار علي مخيم هموم هموم همومي ولك دار إلك عالم سبب بالطف يا حسين وإلك دار تضعضع ونهدم سور علي سيدي يا تضعضع ونهدم سورة يا تجي للهم علي دهري فرضة صاحبة هذه المجلس هالليلة وبعد الليالي كلها الزهراء المعزة تجي للهم علي دهري يا فضة يا فضة تراكم والصبر عني يا فضة هاوي يا لما اسمع يا فضة يا فضة سقط محسن تدحكي يا فضة سقط محسن تدحكي يا فضة من الدار وانقطع فيها مأجورين ان شاء الله وموفقين لكل خير الهي بغربة الحسين يا رب تقبل منا ومن مؤسس هذا المجلس بأحسن قبول يا الله الهي بمريض كربلاء زين العابدين عافي جميع المرضى يا الله إلهي بالحسين بالحسين بالحسين اقضي حوائجنا جميعا يا الله اللهم فك قيد كل أسير خلص كل سجين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اكتبنا في سجل المعزين هذه الليلة في سجل المعزين للحسين وهذا الحسين يا الله إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.